موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء في غبار والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواء هل أرى سالما مناما وغانما مكرما سالما مناما وغانما مكرما هل أراك في علاك تبلغ السمك موطني سالما منعما وغانما مكرما.